بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسعد إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب البلبل في أصول الفقه، وقد تفضل في شرحه فضيلة الشيخ محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي. والآن نترككم مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الإمام العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الصوفي تغمده الله برحمته، يقول: اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاسم من خلقه ودان، ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة، ويا جامع الإنس والجان، تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في ألوهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل العطاء، وأزلت عن كفيل الإحسان. حمد من آمن بك وأسلم. وأزللت من كفيل الإحسان حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان، وأن ترزقني العلم، وأن توفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السوء وغاية الأمل، وتفتح لي في المدة، وتنسأ لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شأن، وأن تحييني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى السبل الوبية إلى المرئية إلى المريئة المريئة المريئة. وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني عن الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة، ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل الرسول المكمل الأكمل الذي ختم النبوة وأكمل، ومن أو المكمل النبوة كان المكمل المراد به كما يرد في الحديث أنه هو الذي نادى في من الذين ولكن هو مكمل من الله عز وجل ومكمل الرسالات. نعم. الذي ختم النبوة وأكمل، ومن تبعه بإحسان. وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، متضمن ما في الروضة القدامية. ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية، خير خال من فوائد وشوارد فرائض في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب الإفهام على الأفهام، وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى. هو ترتيبه يختلف عن ترتيب الروضة. يقول يختلف عن الروضة؟ ما يختلف عن ترتيب الروضة. يكون مقرا له غالبا. نعم لا يعني لا حتى مختلف. وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب مستجابا وثناء مستطاب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله أصول الفقه. نعم يعني واضح هو رضا ترتيبها لترتيب المستشفى وطبعا فهو يعني قدم الأدلة المختلف فيها على القياس بعدين جعل المباحث الأظهار أصلا تكون مع الكتاب ثم تكون على تمام معلمة من خاصة الشافعية فهو مخالف لهذا التمام. قال رحمه الله أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه قال وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي باعتبار كل من مفرداته تفصيلي. باعتبار كل من مفرداته ومفرديه مفرداته تفصيلي. فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. أيوة يعني هذا التعريف لأصول الفقه يعني هو بالمعنى الاسم أما بالمعنى التركيبي كل واحد له معنى لأن يعني الأصول لها معنى في اللغة وفي الاصطلاح والفقه له معنى في اللغة وفي الاصطلاح بعد أن تنسي يعني التركيب واصبح كأنه اسم هو اللي عرفنا وهو المعنى الاصطلاحي يعني المعنى الاسمي وأحسن تعريف فيه أنه قال إنه يعني أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أو معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أيوه. قال وبالثاني الأصول الأدلة التي الآتي ذكرها. أيوه الأصول اللي هو إذا قلنا بأنه معرفة الأدلة والقواعد العامة فهذا مراد الأصول ما يكتسبه الإنسان من دراسة الأصول وإذا أريد به المسائل اللي هي موجودة هي الأدلة الآتية هو الكتاب والسنة والقياس وقد يطلق العلم ويراد به الملكة يعني العلم من حيث هو له ثلاثة اعتبارات يعرف من حيث اكتساب الإنسان به وقال بولان معرفته بالأصول تسمى أصول والأصول تطلق على المسائل بصرف النظر عن عرفة من تعرف وأصول الفقه تقال كذلك للملكة لأن العلم إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالفعل فكونه بالفعل هو حفظ الإنسان لجميع هذه المسائل هذا يسمى أصول بالفعل وهو المعرفة بالفعل أو المعرفة بالقوة وهو أنه بممارسته يكون عنده ملكة يعرف بها ولو أشكل عليه شيء لو أراد أن يعرفه رجع لمصادره كيف يعرفها هذا يسمى كذلك علم يسمى أصول وهذا في جميع العلوم حتى علم النحو وعلم اللغة وكله إذن العلم يقال للملكة وأنا أضرب لكم مثلا شخص الآن يعلم قيادة السيارة وهو جالس هنا هذا قائد سيارة بالقوة ما معنى بالقوة هو يعرف قيادة السيارة لكن الآن لا يقودها لكن لما يكون ممارس وقال له علم بالفعل وقال لها قيادة بالفعل فكذلك معرفة العلوم إذا كان الإنسان لا يغيب عنه شيء وهو يمارسها تكون بالفعل وإذا كان عنده الملكة ولكن لو أراد أن يعرف ورجع إلى المصادر على فهذا يسمى بالفعل إذن العلم يطلق على هذه الأشياء إما أن يكون المعرفة أو المسائل والمعرفة إما بالفعل أو بالقول واضح؟ أيوه قال وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها وهي جمع أصل وأصل الشيء ما منه الشيء أصل الشيء باللغة ما يبنى عليه الشيء وأسفل الشيء وأساسه ومن قوله تعالى يعني أصلها ثابت وفرعها في السماء نعم وذلك يقال وسط الشيء والمتعالى وشجرة الخلود في أصل الجحيم يعني وسطه ويقول أصل الجدار يعني على أساسه هو يعني عارف اللغة. وأما الأصوليون فإنهم استعملوا له أصل لغة وتوسعوا فيه هنا هو على ما يطلع عليه الشيء وعلى الشيء ودليله فقيل ما استند الشيء في وجوده إليه أيوه يعني هذا يعني توسع فيه يقولون أصل الأب الأب أصل للإبن مثلا لأنه لا شعاره فلا شك أن الفقه مستمد من أدلته مستمد من أدلته ومستند في ذلك ومستند في تحقق وجوده إليها والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول بعضهم يقول ما نفقه كثيرا كثيرا أنا أقول كثيرا مما تقول والفقه في اللغة كذلك يطلق على ذهن لا يعرفونه هذا هو المعنى اللغوي وبعض الأصوليين من الشرازي وغيره يقول الفقه لا يطلق إلا على ما دق فهمه يعني الذي فيه خفاء فهمه يقال له الفقه وأما الواضح لا يقال له إلا إذا كان وهذا يعني حقيقة يمكن لا يستطيع الأول هو الصحيح يعني هو المعنى الدواوي لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن وفي السنة وفي اللغة يعني العلم بأي شيء يسمى فقه وإن كان في اللغة يسمى الفطنة كذلك تسمى فقه والفرافي رحمه الله قال أن الفقه يطلق على الطب والشعر ولكن يعني صحيح أنه يطلق على الفقه واختص به الفقه يقول لشرفه يعني العلم بالأحكام الشرعية والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي ما نفهم ولا تفهمون واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال يعني هو مثل ما قيل في الأصول هو كذلك العلم إما أن يقال الفقه بمعرفة الإنسان بالمسائل هذا حلال وهذا حرام يعني الأحكام وبعضهم يقول هذه المعرفة كذلك لا بد أن تكون بالقوة أو بالفهم فإذا قلت أردت أنه بالمعنى الوصفي تقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية بعضهم بدل ما يقول فرعية يقول العملية أو يعني أردت أن تعرف الفقه بصرف النظر عن معرفته تقول هو الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية وأما كونه هذا الاستدلال فهذا ليس شرطا مدام العلم هو الفقه هو يعني الحكم والحكم هو يعني يكون هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا من وهذا يعرف إما عن طريق النص وإما عن طريق الاستنباط وكله يسمى حكم شرع نعم قال رحمه الله احترز بالأحكام عن الذوات أوه يعني لأنه معرفتها لا تسمى نعم وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية عن الأصول يعني سواء كان أصول عقائد وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية مكتسبة مكتسبة أو يعني مأخوذة يعني أنت الله عز وجل لما قال ما قال أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة هذا له يدل على الوجوب اللي هو له أقيم الصلاة لا أن إقامة الصلاة واجبة وهذا هو نفس الحكم الحكم هو يكون الصلاة واجبة أو وجوب إقامة الصلاة هذا مأخوذ من أقيم الصلاة وهو حكم وهو مكتسب من ماذا؟ مكتسب من هذا الدليل الذي دل عليه أما كونه قال بالاستدلال فهذا ليس صحيح سواء كان بالاستدلال أو غير الاستدلال لأن الأحكام هي ثمرة الأدلة والأدلة منها ما هو استنباطي ومنها ما هو نصي لا احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه. هو يعني أدلة إجمالية هذه لا تسمى فقه ولا لا تسمى أصول. كون يعني القرآن مستدل به وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ ما جاء به ويترك ما نهى عنه هذه أدلة إجمالية، ما هي متعلقة بالجزئية. لو تعلقت بالجزئية لكانت فقها، وإذا لم تتعلق بالجزئية وكانت مجملة تسمى أصولا. وهذا الفرق بين الأصول والفقه. حتى بعضهم يقول بأن الدليل قوله تعالى أقيم الصلاة، إذا نظرت إليها من حيث أنها متعلقة بالجزئية فهي فقه، وإذا نظرت إليها من حيث أن الأمر يقتضي الوجوب فتكون الأمر يقتضي الوجوب. نحو قولنا نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة، وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. نعم، وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. يعني الدليل يقتضيه والنفي الأصلي يقتضي عدمه مثلا. نعم، ولو علقت عن بالعلم لكان، ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدب. هي العلم بالأحكام المكتسب، هم كثير من المكتسب من الأدب، المأخوذ من الأدب، المفهوم من الأدب. نعم، وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود. كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور. هو ما هو مشكلة. وبالاستدلال قيل احتراز، وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل. ورسوليه جبريل يعني ذاك يأخذ بالمكتسب، هنا يغنى المكتسب من الأدلة. المكتسب هي التي تفرد علم الأنبياء لأنه وحي ليس مكتسبا، وعلم الله عز وجل تعالى ذلك ليس مكتسبا، إنه هو علم أزلي، وعلم الأنبياء عن طريق الوحي لا يسمى يعني مكتسبا. نعم، لأنه لا يمكن أحد أن يكتسب النبوة بشيء بالجد والاجتهاد. نعم، وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس استدلاليا. وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته. لا قوله استدلالي عارف يعني المكتسب، فقصد بالاستدلالي المكتسب فلا شك أنه ليس مكتسبا، أنه ما هو من فعله، إنما الله عز وجل هو البريء الحائل. نعم، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلته التفصيلية لأن معرفته بعض الأحكام ليس عن دليل أصل. هو يعني ما هو دليل ما هو المستدل، إنما أخذه من المستدل. نعم، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال. عرف الحال هو لو عرف الحكم بدليله لا يكون مقلدا أصلا، أن معرفة الحكم بدليله يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا، ومعرفة الكتاب والسنة لا تسمى تقليدا. أخذها من أخذ القرآن أو السنة أو الشخص لا يقال أنه قلدا. لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته. يعني المراد أن هذا الحكم مأخوذ بدليله، هو عرفه بدليله. نعم، إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلدا. هو مو مقلد، لأنه يعني معرفة الحكم بدليله ليس تقليدا، وهي لا تنطبق عليه تعريف التقليد كما سيأتي. وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مضمونة لا معلومة. العلم المراد به ما يشمل الظن، ليس هذا غير واحد أصلا، إن العلم هنا ليس المراد به ما أفاد اليقين، إنما المراد به ما أفاد اليقين وما أفاد الظن. نعم، أقول إذا كان المراد به مكتسب فهو واضح. نعم، لأن معرفة الحكم بواسطة الاستدلال هو اكتساب. نعم، وأن قوله التفصيلية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجود تطابق الدليل والمدلول. ما في شيء تفصيل، يعني في شيء لا بد. إيش الفرق بين الوصول والبقية الذي لا بد تفصيله؟ إن الدليل التفصيلي مثل ما يكررهم إذا كانت الجزئية متعلقة بالصلاة أو متعلقة بالحج أو متعلقة بالجهاد ثم فقط، لأنها تفصيلية. ولكنها لو كانت متعلقة بعموم الشريعة مثل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا لا يمكن يقال له تفصيل. هو هذا هي قواعد العامة كل قاعدة لها تفصيل. كيف؟ قاعدة لها تفصيل، لا لا لا تفصيل واحد، يعني لا لا ليست تفصيلية. لا هي إذا كان في كل مسألة هذا يكون فقط، نقول يعني ليس هذا مثل ما تقول ما في عموم للناس، لأن الناس مكونة من أفراد. فهم؟ يعني لما تقول الناس تقول الناس ما في شيء اسمه الناس، كل واحد لحاله، كل واحد لحاله. الفرق بين الأفراد وبين الأمور. نعم. وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها. يعني هو الفقه يطلق على القريب والكثير. إذا كانت معرفة الأحكام أو الأحكام الشرعية فكلها تسمى فقه وبعضها يسمى فقه. أولياء قال فقه هذه المسألة، أولياء كما سيأتي إذا كان الاجتهاد يتجزأ ويقال له اجتهاد فكذلك الفقه والاجتهاد، وكما يقال في أن يعني السورة يقال لها قرآن والآية يقال لها قرآن والكل يقال له قرآن، ما في مشكلة. نعم. فإن أريد جميع الأحكام كيف؟ أصلاً الدليل العام لا يمكن أن يكون تفصيلياً إلا بتنزيله على، لأنه الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الدخول لا يمكن أن يكون خاص، لكنه بما أن الأفراد هم الذين يمارسون وهو ينطبق بحسب الأفراد، إذا واحد اتجه إليه القطاع وصار مستطيعاً اتجه إليه هذا الدخول، مع أن الدخول مجمل لا يمكن أصلاً يحج واحد من هذه الآية ويفهمها. نعم. لا هو تفسيري، هذا نفس الدليل ما يحتاج الى تفسير وبيان، هو من باب المجمل الذي لا يمكن معرفته بدون بيان. نعم. وان اريد جميع الاحكام لم يوجد فقه ولا فقيه. هذا اذ جميعها لا يحيط بها بشر، لان الائمه سئلوا فقالوا لا ندري. هو هذا المراد، ان العلم هو الصلاح، يعني معناها بالملكة، وليس معناها أن كل واحد لابد يكون عارف كل الفقه وكل الأصول لا يغيب عنه من شيء، هذا لا يمكن، وإنما هو يستطيع أن يعرفها لو أراد، مثل ما ذكر أن الأئمة يسأل واحد عنه يقول لا أدري، ولكنه لو أراد أن يعلم هذه المسألة ورجع إلى مداركها ومسألتها لاستطاع أن يعرفها، لذلك هذا لا يقدح في أن مالكا عالم هو لا حميد لا محمد، وإن كان يغيب عنه بعض الأشياء. ولأن الشريعة كلها لا يحيط بها إلا رسول أو جميع الأمة. لا. وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم، والظن في طريقه وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن. وهذا يعني حتى العلم يطرق على الظن، والظن يطرق على العلم وكله، لكن أصلا يجتمع الظن والعلم علم أنهما متغايرات، ولكن إذا الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعلمون، وذلك فظنوا أنهم ملاقوها علموا بذلك، وإن علمتموهن مؤمنات يعني ظننتموهن، لأنه ما يعني قرينة بينة. بعد فبوجوب العمل عليه بمقتضى وبوجوب العمل عليه بمقتضاه مقتضاه بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. هو هذا تفسير آخر، هو على أن العلم يشمل الظن، وعلى أن مراده هنا بأن ما غلب الظن عليه وجب به العمل ووجوب العمل هو يعني علم. ولو قال أنه العلم يطلق على الظن ما في مشكلة. واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية هو ما أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. هو هذا ولذا يعني هو يقال أنه العلم أو المعرفة أو نقول العلم أو المعرفة، والمعرفة تشمل العلم وتشمل الظن. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا، الظن مجازا وهو أيضا لا يليق لا يليق لا يعني هو يليق يعني لأنه المجاز يجوز التعريف به إذا كانت في قرينة، هم يقولون لا ينبغي التعريف بالمجاز إذا لم تكن هناك قرينة لأنه يعني يكون فيه إجمال، أما إذا كانت في قرينة فلا مانع من التعريف به. وعن الثالث لأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها، فالمقلد لا يعلم يعني الأمارات هنا إيش خص بها، هم يقولون الأدلة عند الدليل يفرق بين الدليل والأمارة، يقول الدليل ما أفاد القطع والأمارة ما أفاد الظن، فبعضهم لا يفرق يقول الأمارة هي كل يسمى دليلا ويسمى حجة. والمقلد لا يعلمها كذلك أو بأن المراد جميع هذه القوة القريبة من الفعل. هو هذا هو كله سائر تقول يعني العلم معناه أنه بالملكة ما قال صاحب المراقي والعلم بالصلاة لما قال ذهب كل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري يعني هم أصحاب المراقي كل واحد يسأل عن بعض المسائل يقول لا أدري وهذا لا يقبح في علمه لأن المراد العلم بالقوة القريب من الفهم أي تهيئه للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلتها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. الإشكال أكو غير ظن يقال ظن ويشكل علم بعضها قد يعلم هو بعضه يكون معنى بينما ونضطر أن نقول الظن لا يدخل فيه العلم فنفس الشيء. وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام. هو المعرفة يعني المعرفة اسم الدنيا من يا بعض الله نعم يظن قدر بسعر على كل حال هو استعمال هذا غير ما في فرق لأنه يعني مدام لغة السائر والفرق السائر ما في معنى وخاصة القرينة لأنه بعض الفقه معلوم بالطبع وبعضه معلوم بالظن ما في معنى وبعض الأدلة التي هي تدل على الفقه بعضها نص وبعضها واحد ليش ما تفهم؟ احنا قلنا ان الفقه في اللغة هو العلم والفهم وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية قد تكون قطعية انت الآن معرفتك بوجوب تكبيرة الإحرام ما وصف يعني هذا رأيه هو الاجتهاد وتغير الاجتهاد يعني بالنص كذلك وجود تكبيرة الإحرام هذا يعني هذا معرفة تكبيرة الإحرام يعني ما هو معلوم من الضرورة وهذا هو موضوع لا لكن الفقه الزغل الفقه هذا كبار الزغل وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. يعني كل حكم شرعي هو فعل مكلف. ما تقول واجب، ما هو الواجب الذي فعله هذا المكلف؟ ما هو الحرام هذا الذي فعله المكلف؟ ما هو الصحيح أو الفاسد هذا الذي فعله المكلف؟ لأنه فعل المكلف هو الذي يحكم عليه هو الحكم. وقيل الناس ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه. ايوه هو العباد الناس لانه بعض الاحيان قلنا انه هذا مجال المكلفين او العباد ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمه لان تعلقه بفعلها في النظر الى مالكها لا اليها نفسها. باب الحكم الله اعلم. التكليف. طيب عادة نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة. يعني تعرفون أن هذا ليس تنظيم الروضة، ليس هو ترتيب الروضة. التكليف جعله صاحب الروضة بعد الكلام عن الحديث عن الواجب عن التكليف. التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. والتكليف يعني اللغة هو مثل لا نفهم، إلا إلزام ما فيه كلفة أو طلب. إذا كان الإلزام ما فيه كلفة لا يدخل المندوب والمطلوب، وإذا كان طلب يدخل المندوب والمطلوب. أما الإباحة فلا تدخل في تعريف التكليف أصلا، ولكن الفعل قالوا بأنه مثل ما أشار إليه في الروضة وذكره الشيخ رحمه الله في المذكرة، أنه أدخلوه تكميلا للقسمة. معنى تكميلا للقسمة أن الفعل إما مطلوب أو مطلوب فعله أو مطلوب تركه، وكل منهما إما جازم أو غير جازم، أو لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. لأن هذه الاحتمالات الاحتمالات عقلية، يعني إما مطلوب والطلب إما فعل أو ترك، أو لا مطلوب فعل ولا مطلوب. وبعضهم يقول بأنه يجب اعتقاد أنه مباح، وهذا رده بأنه يرد على الواجب كذلك ويرد على الحرام وعلى المندوب كذلك. هو غير صادق، يعني يكون واجب لأنه ما يعني ما أمر بها من جزم، ويكون واجب لأنه يجب اعتقاده، اعتقاد أنه واجب. إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طردا وعكسه، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف بعضها بالمكلف بعض المكلف بالمكلف به. أما الأول ففيه مسائل: الأولى من شروط المكلف العقل. أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح، فيكون التعريف غير سليم. إذا قال بأنه الإباحة في التكليف يكون التعريف بأنه إلزام، يعني لا يتناول الإباحة، يعني معناته لك يرد عليه طرده أكثر. قال: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات فيما ليهما غير وارد. نعم. إذ هو من قبيل ضبط الأحكام ضبط الأحكام بالأسباب، يعني الباب الحكم الوضع، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. وفي تكليف المميز قولان: الإثبات لفهمه الخطاب. ما في ثم مشكلة ولا شوية ما في مشكلة، يعني قضية التكليف أصلا هو الاتصاف بالعقل والبلوغ، هذا يعني شرط التكليف. لأنه قال من شروط التكليف العقل، يعني هو أصلا التكليف لابد أن يكون شخص عاقل بالغ، لذلك اختلف هو في تكليف قليل، هل هو مكلف أو غير مكلف. وبعض العلماء يقول غير مكلف مطلقا وهو الصحيح، وبعضهم يقول مكلف بما ليس بواجب ولا بمحرم، وهذا الذي يقوله المالكية. وعند الحنابلة في قول أن المميز أنه مكلف، نعم، ولكن الأدلة تدل على أنه ليس مكلفا، يعني لا يؤاخذ يعني بما فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار رفع قلمه عن ثلاث، هذا يعني واضح أن الصبي ليس مكلفا. نعم. في تكليف المميز قولان: الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. يعني هو يقول بما أن البلوغ يأتي عن طريق التدرج، ولا يأتي فجأة، ولذلك ما يعرف يعني يكون كمال عقل ليس له شيء يعلم به، وبما أنه عقله يكمل بالتدرج ولا يمكن معرفة اللحظة التي كمل فيها إلا بأمارة، وهذه الأمارة التي وضعها الشارع هي التي يمكن أجرى بها أنه يعني وهي البلوغ. يفصل يقول أنه إذا كان الصبي رفع عنه القلم لأنه لم يبلغ وغير مميز، والبلوغ لا يعرف إلا بالأمارات، إذن تكليف ملوك بالبلوغ. هو جيد، هو قد يبلغ قبل لخم الصالح وقد يبلغ بعد لخم الصالح. لخم الصالح ليست هي اتفق على بعضهم يقولها 18، لأن البلوغ إما أن يكون بالسنين وإما أن يكون يعني أمارات احتلام والشعر وما إلى ذلك، ف يعني هو منوط بالبلوغ والناس ما يسوى بعضها يبلغ قبل بعض، وهذا شيء تقريبي. وقد يكون الشخص كذلك بعد 20 وهو عقله طايش ما ينبضل، إذا ما يكون واحد باله إلا يبلغ 40. نعم هذا قصدك؟ لا لا أيوة، لكن ما قال أنه من شرط فيه بعد من البلوغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني التدرج هذا. نعم لا مو قضية نمو العقل، قضية البلوغ هذا موجود، أما العقل بعضهم يقول هو التدريب وكل ما كثر التدريب، لكن بعد 40 يبدأ في النقصان، هذا الحد الأقصى، في حد أدنى وفي حد أقصى وما بينهما هذا أقصى. نعم غير الواجب المحرم هو إذا كان غير مميز البالغ، إذا كان غير مميز ما يكلف البالغ، إذا كان غير مميز ما يكلف. في تفريقهم لأنه هذا يعطل القربة، وبعدين قالوا لا يكلف بالواجب ولا بالمحرم لأن ظهر فعلهم العقاب، ولكن بما أنه يؤجر إنه هو مكلف بما يترتب عليه الأجر، وأخذوا من الأدلة وهم أخذوا يعني من عندهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه هذا له حد، إذا هو لو لم يكن له حد لما كلف بأنه لو لم يكلف به ما كان له حد، إذا هو له حد. وبنوا عليه فرع الفقهية ما هو أنه يجوز نكاح الصبي ولا يجوز طلاقه، لأن النكاح سبب في الإباحة والطلاق سبب في التحريم. لا كيف؟ لا لا، لكن يترتب عليه الأجر، لا أجر له، مأخوذ من ألي هذا حج؟ قال نعم ولك يا أجر. مرهم بالصلاة السبع، أيوة مرهم بالصلاة السبع، يعني أقول ليس الأمر لهم وإنما للأولياء، لكن قول ألي هذا حج، وذلك قالوا والأمر للصبيان ندبه مني بما رواه من حديث هذا، وهو ألي هذا حد، وليس مأخوذا من مروه بالصلاة لأن هذا أمر للأولياء وليس أمرا للصبيان. نعم نعم الأمر أيوة الأمر أي كيف؟ ما يؤخذ من هذا، هذا ما يؤخذ من هذا. نعم هذا أمر من فين اللي تقول يعني الأمر من الشارع؟ أيوة الأمر من الشارع بشخص ثالث ليس بأمر إلا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مره فلي وراجع هذا أمر، لماذا؟ لأنه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر من الشخص العادي ما هو أمر. لا أقصد يا شيخ أنا دخلت مثلا مسجد الحرم، لا في الدين الصلاة في الدين الصلاة في الاجتماع، يجب أن يقال ما أعرف يجب عليك بأي دليل وعلى أسف أنا أقول يعني فين الأمر الذي نقول أنه هذا ليس أمر هذا سؤال خير وبعدين هو مرفوع عنه القلم وإذا كان مرفوع عنه القلم أنت ما يجب عليك تستحسن ما نقول يجب عليك وهو الوقت متسع وهو نايم مرفوع عنه القلم نعم أيوة ممكن دليل آخر أنا قصدي يعني النايم هو ابنك لا الابن هذا لا هذا ليس أمرا أيوة هذا للولي نعم طيب قال ابناءكم ما قالوا مروا أبناءهم أي لا هو قال مروا أبناءهم الآن يأخذ هذا بالنص أن الابن لا بد منه هذا هو لأنه طيب ما يأخذ منه بالاستنباط أن يتكلف هذا المكلف هذا المكلف يقال له ابنك من فين فهمت هذا أنا أقول ما فهم هذا لكن إذا كان في دليل آخر ما في مانع لكن هذا الدليل لا يفهم منه استقاء النايم قال رحمه الله ولعل الخلاف في وجوب الصلاة ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل نعم هو الصبي الثانية نعم هو لا هذا عند المالكية قول عند الحنابلة لأنه مخلف لو قال لك يبنى على تكليفية هذا يصح ولا يصح ثانيا لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق يعني من باب الأحكام الوضعية بعضهم يقول تكليف السكران لأن السكران أدخل السكر على نفسه وهو مكلف بسبب إدخاله يعني عدم يعني إعانته على أنه يدخل السكر على نفسه وهم نقول أنه بعد ذلك ليس مخاطرا والحقيقة أن الشخص إذا كان راغب العقل أو عقله ليس موجودا وقت الفعل لا يكون مكلفا هذا هو الصحيح وهو مخاطب لما كان عقله خالي السكر على نفسه يخاطب بها لكن الفعل بعد ذلك مختلف واضح الذنب أقول الأدلة تدل على أنها غير مكلفة الأدلة النصية يعني فأما قوله يده هنا قال السكان الذي لا يعقل هو هذا قال عنده عقل يعني هو بعضهم يفرق بين الطابح هو الذي لا يعقل وبعضهم يقول الذي لا يميزه حذاءه من ناحية الناس أو بعض الناس لا يقول حتى تعلموا ما يقولون وإذا كان لا يعلم ما يقول يوم معناه أنه يعني وإذا كان يعلم ما يقول يكون مكلف بحسب إدراكه لأنه يكون على ما هو هذا المدان يعقل هو بالغ وحضور العقل هو الشرط إذا كان العقل قادر أما قوله تعالى ما تقرب الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقرب الصلاة أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة هو هذا يعني غالب هذا ذكره وناقشه صاحب الروضة قال ما تقرب الصلاة وأنتم سكارى هذا ظاهره أن السكارى مكلف لأنه اتجه إليه النهي لا تقرب الصلاة وأنتم حال سكركم وهذا ذا المبين الأول معناه لا تسكروا الوقت الذي أنتم تصلون قول القائل مثلا لا تتهجد وانت شبعان يعني معناها لا تشبع وقت التهجد وكذلك لا تسكر وقت الصلاه يعني معناها لا تتنادى المسكر في وقت يمكن يكون يدخل عليك وقت الصلاه وانت متلبس او انه المراد به يعني مثل ما ذكر الطويل الاخر لا هو لأنه قال لأن الحال مشكلة الحال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا هو هذا ظاهر بعد لكنه هو أول بهذا أنه لا تسكروا أصلا أو لا تشربوا المسكر في وقت يمكن يدخل عليكم وقت الصلاة. ولغير ذلك كانوا يتحرون شرب الخمر بعد الفجر، لأنه بعد صلاة الفجر، لأنه غالب ما بين الظهر أو بين العشاء والفجر يكون السكران نابع المسكر.